ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم الشيطان الرجيم

صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، فقلت قولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنوار. وكانت في أولى فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بميت القرشي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك احتفاء بافتتاح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم. إخوة الإيمان، وهذا المسجد الذي ننقل لحضراتكم منه هذه الأمسية الدينية تأسس عام 1700 ميلادية، وقام بتأسيسه الحاج سليمان شحاتة عميد ميت القرشي، ثم رعاه من بعده الحاج هاشم نصر عميد القرية. وتحتفل القرية بمناسبة افتتاح مركز ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وقد قام بدعوة إذاعة القرآن الكريم السيد المهندس منير عزب السودة، وأيضا تلبية لدعوة كريمة من أهل هاشم.